الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح. كلامنا في القنوت، يستحب له أن يدعو بالمأثور، أي أولا، كما أنه يستحب له أن يدعو بما فيه الصلاح لدينه ودنياه من المباح، والمراد به هنا مطلق الجائز وهو غير الحرام، يعني سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحا بمعنى الأخص. قال: وتبطل لو سأل المحرم، يعني وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريمه، وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان أجودهما العدم. وجه الإعذار عموم ما ورد: الناس في سعة ما لم يعلموا. قال: أجودهما العدم، صرح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا. قال: والتعقيب، التعقيب يعني بعد السلام، بعد خذنا الصلاة، وهو الاجتمال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وهو غير منحصر، لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام. وأفضله التكبير ثلاثا، وقد ورد أن أفضل التعقيب وتسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما سينبه عليه الشارح قدس سره. فالمقصود أفضل التعقيب من حيث التقديم لا مطلقا، عندما يقول أفضل التعقيب بعد الصلاة هو التكبير ثلاثا، لا من حيث الثواب. الثواب لا شك ولا ريب على أن تسبيح الزهراء عليه السلام أفضل من الفكعة مستحبة. قال: وأفضله التكبير ثلاثة، وإنما هنا الأفضلية للتقديم، الأفضل أن يقدم على التسبيح رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه. الكيفية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. قال: واضعا لهما على ركبتيه أو قريبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة. الكيفية: ثم التهليل لا إله إلا الله، أقله يقول لا إله إلا الله بالمرسوم، وهو لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون إلى آخر. قال: ثم تسبيح الزهراء عليها السلام وتعقيبها بثم من حيث الرتبة لا الفضيلة، من حيث الرتبة لا الفضيلة، وإلا الفضيلة هو أفضل من التكبير، وإلا فهي أفضله مطلقا. أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء عليه السلام، بل روي أن أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها أو عقيبها. وكيفيتها أن يكبر 34 مرة ويحمد 33 ويسبح 33، ثم الدعاء بعدها بالمنقول، ثم بما سنح، ثم سجدة الشكر، ويعفر بينهما جبينيه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه من يمينه. قال ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه واضعا جبهته مكان حال الصلاة قائلا فيها الحمد لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله أو حمدا لله حمدا لله. تقول أيضا 100 مرة وفي كل 10 شكرا للمجيب ودونه شكرا 100 وأقل شكرا 3 ويدعو فيهما وبعدهما بالمرسوم. يعني في خصوص الدعاء الوارد بين سجدتين. الفصل الخامس في التروك. أما كان الترك أمرا عدميا ولا يمكن التكليف به كما قيل كان النهي متعلق به بمعنى الأمر بالفعل الذي وضده. قال يمكن أن يريد بها يعني بالتروك ما يجب تركه فيكون الالتفات إلى آخر الفصل مذكورا بالتباع وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض وهي ما سلف يعني في الشرط السادس والتأمين في جميع أحوال الصلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعاء إلا لتقية فيجوز حينئذ بل قد يجب وتبطل الصلاة بفعله لغيرها للنهي عنه أي لأنه بعد تعلق النهي به يكون كلاما محرما وبذلك تبطل الصلاة لزيادة الكلام المحرم في أثنائها. قال النهي عنه في الأخبار المقتضي للكسار في العبادة ولا تبطل بقوله اللهم استجب وإن كان بمعناه وبالغ من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنيه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن يعني وهذا رد من الشارح على من زعم أنه أن وجه ضعف كراهة التأمين هو أن قصد الدعاء بالفاتحة موجب لاستعمال المشترك في معنيين بل وجه الضعف مع هذا الشارح رضوان الله تعالى عليه بقوله وإنما الوجه النهي. لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه ولا يوجب الاشتراك الاكتحال المعني والاشتمال على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر وإنما الوجه النهي ولا تبطل بتركه في موضع التقية لأنه خارج عنها والإبطال في الفعل في كونه كذلك لاشتماله على الكلام المنهي عنه يعني أن المصلي إذا أمن في غير التقيات تقع صلاته باطلة وأما إذا ترك التأمين في موضع التقية فلا تبطل صلاته. فالجواب أن النهي في الأول تعلق بكلام آدمي في أثناء الصلاة فيكون زيادة مبطلة وأما النهي الثاني في الثاني فقد تعلق بأمر خارج عن الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانه. قال وكذا ترك الواجب عمدا وهذا معطوب على التأمين يعني وكذا يجب ترك الواجب أي الاتيان بالواجب. طبعا على فكرة بالنسبة إلى التأمين هو ليس دعاء وإنما هو اسم للدعاء وإذا قلنا اسم للدعاء أي أنه خارج يكون ويكون لغوا ولا يؤتى به إلا بعد دعاء فأي دعاء هنا والتأمين تارة بقوله آمين وتارة بقوله آمين. حتى عندهم ابناء العامة إذا قال آمين بطلت صلاته لأنه كلام أجنبي. لماذا؟ لأن آمين آمين هذا فعل فعل، وآمين هذا فعل مضارع، آمين البيت الحرام قاصدين يعني بمعنى قصد آمين، بينما آمين لا بمعنى استجب، بمعنى استجب، وهذا لا يكون إلا بعد الدعاء. فأي دعاء عندنا؟ لكن هناك من يقول على أن وإن لم يكن دعاء ولكن أتى بعد دعاء. أي الدعاء؟ قالوا الدعاء في نفس الحمد، عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنحن دعونا بأن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخر. فيقول هذا هو في آخر سورة الحمد موجود دعاء، ونحن نقصد أن هذا الدعاء أن يستجيب الله سبحانه وتعالى، فنقول آمين يعني استجب. نقول إما أن يكون دعاء وإما أن يكون قرآنا، فإن قصد الدعاء فباطل لأن المطلوب منه أن يأتي القرآن، وإن قصد القرآن فأيضا باطل لأنه كلام أجنبي. إذن على كلا التقريرين قول آمين مبطل للصلاة. نأتي إلى مسألة التقية. نقول مسألة التقية إذا أتيت بها بهذه اللفظة آمين لا تبطل صلاة، وإذا تركتها لا تبطل صلاة، لكن إذا كنت بوحدك وأتيت بها اختيارين بطل الصلاة. صار واضح ولا كلام أجنبي؟ لأنه مو دعاء أصلا، فيكون كلام أجنبي من الصلاة فيؤدي إلى الركعة. قال وكذا ترك الواجب عمدا، يعني وكذا يجب ترك الواجب أي الإتيان بالواجب، أي معنى وكذا ترك الواجب عمدا ذكرا كان أم غيره، وفي إطلاق الترك على ترك الترك الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع من التجوز، لأنه عبر عن الإتيان بترك الترك فذكر اللازم وأراد الملزوم. قال أو أحد الأركان الخمسة، يعني أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا، وهي النية والقيام والتحريم والركوع والسجدتان معا، حيث من الأركان الخمسة يعني واجبات ماذا؟ ركنية. أما إحداهما فليست ركنة، يعني إحدى السجدتين ليست ركنة على المشهور، مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يتلي فواته بفواتها، يعني فوات الركنية بفوات ماذا؟ السجدتين. يعني إذا كان الركن مركب من السجدتين معا فينبغي البطان بفواص سيدة واحدة المركبة ينتهي بانتفاء جزئه، لكن نقول إذا قصد هذا فعلا وانقص نعم يبطل. إيه؟ قال واعتذار مصنف الذكر بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا. أما إذا لا صار عند نقصان سجدة أو زيادة سجدة بدون عمد هذا ليس مؤدي إلى البطل. قال ولا يتحقق الإخلال إلا بتركهما معا خروج عن المتنازع فيه، يعني أن القول بأن الركن هو مسمى السجدة خروج عن المفروض، وهو كون الركن والمركب من السجدتين معا عن المتنازع فيه الموافقة على كونهما معا والركن وهو يستلزم الفوات بإحداهما فكيف يدعي أنه مسمى ومع ذلك استلزم بطلانها بزيادة واحدة لتحقق المسمى ولا قائل به وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا. وهذا اعتذار ثاني من المصنف الذكرى وحاصله أن انتفاء ماهية السجود ولو بحصة منها لا يؤثر في بطلان الصلاة بل المؤثر هو انتفاء الماهية رأسا، يعني إذا أخل بالسجدتين معا وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها رأسا فيه ما مار من أنه خروج عن المفروض لأن البناء على الماهية ينافي البناء على التركيب، حيث أن البناء الأول في سعة والثاني في ضيق ينتفي بأدنى شيء. قال والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها بأن واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنينة دونها. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته تنبيها على فساد الكلية في طرف الزيادة لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سواء كالنية، فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفا، فإذا حصلت كان أولى وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه أو سلم على نقص وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا. قال والقيام إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه والركوع فيما لو سبق به المأموم بما سوى ثم عاد إلى المتابعة والسجود فيما لو زاد واحدة، إن جعلنا الركن مسمى وزيادة جملة الأركان غير النية والتحريم فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة وقد جلس بقدر واجب التشهد أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت. قال واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه. قال وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة، ولولاه لأمكن القدح في ركنيته لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان أو إلا مع اقترانه بالركوع، يعني إذا يركع من غير قيام يركع باطل، لابد الركوع يكون من القيام ومعه يستغنى عن القيام لأن الركوع كافٍ في البطلان، وحينئذ فالركن منه إما ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه بسبب كون أحد المعرفين له أو بجعله أو يجعل ركنا كيف اتفق، وفي موضع لا تبطل بزيادته ونقصانه بكون مستثنى كغيره. وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا بل الأمر الكلي منه، ومن ثم لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريم ويجعل من قليل المعرفات الثالثة. قال وأما التحريمة فهي التكبير المنوي بالدخول في الصلاة. هاي معنى التحريمة، تكبير الإحرام يعني. فمرجع ركنيتها الخاص بأنها ذكر لا تبطل بمجرده. وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده وما زال عليه من الطمأنينة، والذكر والرفع منه واجبات زائدة عليه، ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره. وفيه بحث في كلام يعني. وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته، وكذا الحدث المبطل للصلاة من جملة التروك التي يجب اجتنابها، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين، ويحرم قطعها اختيارا مرجعا.